كثير من الناس اليوم يشتكون الضيق والضنك والقلق بسبب ماذا؟ والله بسبب الذنوب، بسبب الذنوب. اسمعوا ماذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. الذنوب تجلب غضب الرب، وإذا غضب الله تعالى على أحد أظلم كل شيء في وجهه وأظلم كل شيء عليه. الذنوب تجلب النقم وتدفع النعم، قد يحرم العبد من فعل الطاعات بسبب الذنوب، قد يحرم من قيام الليل، من الصيام، من الصلاة، وهذه من أعظم العقوبات، قد يحرم من العلم، تخيل، بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبها. الذنوب هي أصل البلاء وسبب البلاء في العالم كله. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، نقطة، ثم إذا أذنب نكتة، ثم إذا أذنب، وهكذا. قال: حتى يصبح قلبه إيش؟ أسود. وهذا مصداق قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران، قطران، الزفت. قال: بصيفي طبقة قطران على قلبه وجعلنا على قلوبهم أكنة، أغطية، صبأ. فقال: مثل هذا القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرات. لا بتأثر بقرآن ولا بتأثر بدروس ولا مواعظ، ليش؟ ولا دمعته بتنزل أبدا. قلب قاسي يغلفه الران، القطران، السواد. طب كيف السبيل إلى تبييض هذا القلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، يقول: فإذا تاب وأناب سقل قلبه، رجع مثل المراية كالمرآة، أبيض، بدها توبة، إقبال على الله، أعمال صالحة، العمل الصالح ينكت في قلبك إيش؟ نكتة بيضاء، وهكذا حتى يصبح أبيضا كالثلج، مصقولا كالمرآة. فاللهم يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا أرحم الراحمين.